بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حياكم الله أيها الإخوة والأبناء، والحديث لا زال موصولا في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه. ويتفضل الابن الفاضل الشيخ عبد العزيز المرواني وفقه الله تعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أحسن الله إليك، بارك الله فيك. في الأسبوعين الأخيرين عندما كنا فنتكلم على ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كان رحمه الله يؤكد ويكرر أنه لا تنافي بين علو الله تبارك وتعالى فوق خلقه واستوائه سبحانه على عرشه وبين معيته لخلقه. وقد كرر هذا مراراً رحمه الله تعالى حرصا على إزالة أي إشكال قد يتطرق إلى الأذهان، وعلى دفع أي توهم قد يفترضه أحد من الأنام، لأن علو الله تبارك وتعالى فوق خلقه لا يتنافى مع معيته سبحانه وتعالى لخلقه، فالله فوق عرشه وهو مع عباده بعلمه. وبدأ أخي وفقه الله تعالى قراءته بقول شيخ الإسلام: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وبما تواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة. فهنا يؤكد رحمه الله تعالى أن هناك أدلة ثلاثة أدلة تكلمت عن علو الله تبارك وتعالى وأنه تبارك وتعالى فوق خلقه مستوى على عرشه. ما هي هذه الأدلة؟ قال في كتابه: وما تواتر عن رسوله وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. فأشار إلى أدلة ثلاث: الدليل الأول الكتاب، والثاني ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم، والثالث ما أجمع عليه سلف الأمة علماؤهم رحمهم الله تعالى. وقد مر معنا دليل رابع ودليل خامس على إثبات العلو. الدليل الرابع هو العقل، فالعقل دليل لإثبات العلو لربنا تبارك وتعالى. والدليل الخامس الفطرة. إذن العلو لله تعالى قد ثبت بأدلة متعددة، ليس فقط الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل العقل دل على إثبات العلو لربنا، والفطرة أيضا دلت. ولو سألتم كيف دل العقل على إثبات العلو لله تبارك وتعالى، أقول دل العقل على إثبات العلو لله تعالى من وجهين. الوجه الأول، العلو صفة كمال أو صفة نقص؟ ستجيبون أنه صفة كمال، وربنا تبارك وتعالى موصوف بكل صفات الكمال، فدل على أنه تبارك وتعالى عال فوق خلقه. الوجه الثاني، أن الله تبارك وتعالى إذا لم يكن فوق خلقه فإما أن يكون مسامتا لهم أو يكون تحتهم، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، وهذه صفة نقص يتنزه عنها الرب تبارك وتعالى. فالعقل يدل على أن المعبود لا بد أن يكون فوق العابد، وأن العابد لا بد أن يكون دون المعبود. أما الفطرة فلا أحد ينكر علو الله تبارك وتعالى ممن كان سليم الفطرة. أما من تلوثت فطرته، من فسدت فطرته، فإنه ينكر العلو، لكن الفطرة السليمة دائما تشهد بأن ربنا تبارك وتعالى فوقنا. فلو قلت يا الله لشعرت في نفسك بوجود شيء في نفسك يطلب الله تبارك وتعالى في أعلى، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. وشيخ الإسلام رحمه الله بعدما ذكر هذه الأدلة الثلاثة قال: الكتاب وما تواتر في السنة وما أجمعت عليه الأمة، قال: من أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. علي على خلقه، كلمة علي على خلقه فيها إثبات صفة العلو لربنا تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى صفة العلو الثابتة له تبارك وتعالى نوعان: علو صفة وعلو ذات. وعلو الذات قد دلت عليها أدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وكذلك علو الصفة، فكل أنواع العلو ثابتة له سبحانه وتعالى. وقد قلت لكم سابقا عندما تكلمت على عندما وقفت عند استدلال شيخ الإسلام رحمه الله على صفة العلو بقول ربنا تبارك وتعالى وهو العلي العظيم، أن العلو الذي لله تبارك وتعالى الثابت له كل أنواع العلو، من علو القهر فهو القاهر فوق عباده، ومن علو القدر فالله تبارك وتعالى له علو القدر في أسمائه وصفاته. أسماؤه كما قال عن نفسه: ولله الأسماء الحسنى. وصفاته سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة. إذن علو القدر في أسمائه وصفاته، وله علو القدر في قلوب عباده، فالله أكبر من كل شيء في قلوب عباده، في قلوب الأنبياء والمرسلين، في قلوب الملائكة، في قلوب الصالحين، فكل عباده يقرون بأن الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء. وكذا علوه تبارك وتعالى فلا شيء فوقه، بل العرش الذي هو أعلى المخلوقات وهو سقف المخلوقات، العرش دونه سبحانه، والله سبحانه وتعالى فوق عرشه. وقد ذكرت لكم أبيات قالها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن أنواع العلو التي لله تعالى، يتكلم عن توحيد أهل السنة، يقول: هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن، كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان، فهو العلي بذاته إذ يستحيل خلاف ذا ببيان، وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان، وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة له بلا نكران. فالله تبارك وتعالى علي في ذاته وعلي في وصفه سبحانه وتعالى. أما عن المعية فقد قلت للأبناء سابقا إن العلماء رحمهم الله تعالى جميعا قالوا إن المعية في اللغة بحسب ما أضيفت له، المعية في اللغة بحسب ما أضيفت له، وهي لا تستلزم حلولا ولا مخالطة ولا امتزاجا، بإجماع أهل اللغة واتفاق أئمة السلف، وإنما يراد بها مطلق المصاحبة. ويدل على أن المعية لا تقتضي امتزاجا ولا مخالطة أنها تقسم إلى أنواع، فتارة تقول مالي معي، ومالك قد يكون دورا وقد يكون قصورا وقد يكون أراضي وقد يكون أشياء أخرى، لكنها ليست مخالطة لك، لكنها تقول معي. عندما تقول معي أهلي أو معي زوجي فلا يقتضي ذلك المخالطة. الله تبارك وتعالى أخبر عن كليمه موسى صلى الله عليه وسلم قال: وسار بأهله. قال العلماء: الباء هنا للمعية، سار بأهله أي سار مع أهله، فهل اقتضى هذا السير مخالطة أو امتزاجا؟ الجواب لا. أيضا إذا قلت معي علمي، معي علمي، فهذا أيضا لا يقتضي مخالطة ولا امتزاجا. وقد قلت لكم سابقا سمع عن العرب أنهم يقولون: ما زلنا نسير والقمر معنا. والقمر أين مكانه؟ في السماء، ونحن نسير أين؟ على الأرض. كم بين السماء والأرض؟ مسافات كبيرة، فهل اقتضى ذلك اختلاطا أو امتزاجا؟ الجواب لا، وإنما يدل على مطلق المصاحبة. وأيضا قلت لكم إن الله تبارك وتعالى أخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه قال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معه في أي شيء؟ في نصرته، في الدعوة إلى شريعته، معه على قتال الكفار. هل اقتضى هذا مخالطة أو امتزاجا؟ الجواب لا، فهم ليسوا مختلطين بذاته صلى الله عليه وسلم. لذلك ادعاء المخالف أن إثبات العلو والفوقية لربنا تبارك وتعالى يتعارض مع إثبات المعية مخالف للكتاب والسنة. الكتاب والسنة جمعا بينهما، والآية التي قرأها أخي حفظه الله تعالى، الله تبارك وتعالى أخبر أنه مستوى على عرشه وأنه فوق خلقه، قال: وهو معكم أينما كنتم. فهل يخبر تبارك وتعالى عن شيء متعارض أو متناقض؟ أيضا هو مخالف لما أجمع عليه السلف كما قلت لكم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، فكلهم مجمعون على أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، وأنه سبحانه مع عباده بعلمه. هو معنا سبحانه وتعالى يسمع كلامنا ويرى مكاننا وقد أحاط بنا علما. لذلك عندما أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال لهما إنني معكما أسمع وأرى. والله تبارك وتعالى مع عباده بسمعه وبصره وعلمه، قد أحاط بكل شيء علما. كذلك ادعاء المخالف أن إثبات العلو والفوقية لربنا تبارك وتعالى يتعارض مع إثبات المعية، هذا مخالف لما فطر الله تبارك وتعالى عليه عباده. فكلنا مفطورون، قد ركز في فطرنا أن ربنا تبارك وتعالى فوقنا. الخلق كلهم مفطورون على أن ربهم فوقهم، يلجؤون إليه عند الشدائد، لا يلتفتون يمنة ولا يسرة، وإنما يطلبونه في علو. مرت معنا قصة أبي جعفر الهمذاني عندما كان في مجلس أبي المعالي الجويني، وكان أبو المعالي الجويني ممن ينكر الاستواء والفوقية، فقال كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان. فقام هذا التلميذ من بين تلاميذه وقال يا أستاذ دعنا من العرش وأخبرنا عما نجد في أنفسنا. ما قال واحد منا يا الله إلا وجد في نفسه شيئا يشده إلى أعلى، يطلب الله تبارك وتعالى فوقه، لا يلتفت يمنة ولا يسرة. هل هذا داء؟ يسأل الطالب شيخه، يقول له هل هذا داء؟ إن كان داء فهل عندك دواء؟ فبدأ الجويني يضرب نفسه ويقول حيرني حيرني، فقد ضرب على الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى عباده عليها، أنه سبحانه وتعالى فوقهم وأنهم دونه، فهم يدعونه سبحانه وتعالى ويلتجئون إليه عند الشدائد، لا يلتفتون يمنة ولا يسرة. لو تفضل الشيخ عبد العزيز بقول قراءة وليس معنى قوله وهو معكم. أحسن الله إليكم. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. يقول بل القمر، بل هنا للإضراب الانتقالي وليس الإضراب الإبطالي، لأن بل كما يعلم الأبناء إما أن تستخدم لإبطال ما تقدم أو انتقالا منه إلى شيء آخر، فهنا بل للإضراب الانتقالي. يقول القمر وهو آية من آيات الله تعالى، والقمر إذا قيس بمخلوقات أخرى هو صغير أصغر منها. الله تبارك وتعالى قد أخبر عمن كان يعبد الكواكب أن إبراهيم عليه السلام ناظرهم، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فالقمر بالنسبة لمخلوقات أخرى من أصغر المخلوقات، لذلك مع أنه في السماء ونحن في الأرض نقول سرنا والقمر معنا، فهو مع المسافر ومع غير المسافر أينما كان، ومع ذلك لا يقتضي هذا حلولا ولا ممازجة ولا اختلاطا. فلماذا نقول عن ربنا تبارك وتعالى الذي هو فوق سماواته مطلع على خلقه أن إثبات معيته يقتضي اختلاطا؟ تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، بل هو معنا بعلمه سبحانه. والله تبارك وتعالى رقيب على خلقه كما قرأ أخي، والله تعالى فوق خلقه وهو رقيب على خلقه. ما معنى رقيب عليهم؟ إنه يراقب أفعالهم، يعلم ما تخفي في نفسك وما تبديه، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فهما سيان عنده تبارك وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عيسى صلى الله عليه وسلم يقول له: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالله تبارك وتعالى رقيب على عباده، يراقب أحوال عباده، كما قال سبحانه: إن الله كان عليكم رقيبا. وهذا دليل على قربه سبحانه وتعالى من عباده. قال: مهيمن عليهم. فالله تبارك وتعالى رقيب على عباده، مهيمن عليهم. ما معنى مهيمن عليهم؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره يقول: المهيمن هو الشهيد على عباده بأعمالهم. الشهيد على عباده بأعمالهم، أي لا يخفى عليه شيء من أمر عباده، فهو شهيد عليهم. من هيمن يهيمن، فهو مهيمن إذا كان رقيبا سبحانه وتعالى، إذا كان رقيبا شهيدا. وقد سمى نفسه بهذا الاسم في قوله سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. والله تبارك وتعالى من أسمائه المهيمن، وهو مطلع على عباده، لا يخفى عليه شيء من أمرهم أبدا. ولو استترت تحت الغطاء فإن الله تبارك وتعالى يعلم كل ما تفعله، فلا يخفى عليه شيء من أمرك. يقول: إلى غير ذلك من معاني الربوبية. ما هي معاني الربوبية؟ من معاني الربوبية أنه يتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى، لا أحد يمنعه من أن يتصرف في أي شيء، وهو يملك كل شيء جل وعلا، وهو مهيمن على كل شيء، وهو مطلع على كل شيء، ولا يخفى عليه من أمر خلقه شيء، كما قال سبحانه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تفضل أيها الحبيب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. نعم، يقول: كل هذا الكلام الذي ذكره الله تبارك وتعالى من أنه فوق عرشه سبحانه وأنه معنا حق على حقيقته، لا يتأول ولا يحرف ولا يظن به الظنون الكاذبة، بل ربنا تبارك وتعالى لا أحد أصدق منه جل وعلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فإذا أخبر عن نفسه فقد أخبر سبحانه وتعالى عن حق، عن حقيق، عن شيء ليس فيه تردد ولا شك. أما من حرفه، قال أخي: لا يحتاج إلى تحريف. الذي حرف كما فعلت الجهمية والمعتزلة وأشباههم، فزعموا أن استواء الله على عرشه أي استيلاؤه على ملكه سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى الملك له كله، وهو مستول عليه جل وعلا، شاء العباد أم أبوا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهل كان قبل استوائه على العرش بناء على هذا التحريف، هل كان ملكه ليس بيده فاستولى عليه من غيره؟ تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. أو يقولون إن علوه فوق خلقه إنما هو علو قدر وعلو قهر. وقلت لكم: كل أنواع العلو ثابتة له سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى قال: أأمنتم من في السماء؟ وقد مرت معنا الأدلة التي تدل على علو ربنا تبارك وتعالى. أما حلولية الجهمية فقالوا في قول الله تعالى وهو معكم، أي أنه تعالى عن قولهم حال في كل مكان، والله تبارك وتعالى لا يختلط بخلقه سبحانه لأنه أعظم من كل شيء، فكيف يكون حالا في خلقه؟ قال: ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ما هي الظنون الكاذبة؟ قال: مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله. أنا قرأت ما يريد أخي أن يقرأه وفقه الله تعالى، تفضل شيخ. ولكن يصان، أحسن الله إليكم، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم، فالله تعالى يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله أأمنتم من في السماء أن السماء تظله أو أن السماء تقله سبحانه وتعالى، وليس هذا مراد الله ولا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم من إخبارهم أن ربنا تبارك وتعالى في السماء، ليس مرادهم أن السماء تقله أو أن السماء تظله. ما معنى أن السماء تظله؟ أي أن السماء تكون فوقه كالسقف الذي يكون فوقنا أنها تستره، أو أن السماء تقله أي أن السماء تحمله كما يحمل سقف البيت من هو على ظهره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل ربنا فوق السماوات سبحانه وتعالى. فهذا أمر في غاية الضلال، ومعتقده في غاية الخسران. لماذا؟ أولا لأن هذا الأمر خلاف ما عليه أهل العلم والإيمان الذين أجمعوا على أن خالقهم تبارك وتعالى فوقهم وأنه بائن منهم منفصل عنهم، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمعنى بائن من خلقه أي أنه ليس مختلطا بخلقه، فليس داخل السماء ولا في الأرض، بل هو فوق العرش بائن، أي أنه فوق عرشه منفصل عن خلقه سبحانه. وفي هذا رد على من؟ على الذين يقولون إن الله تعالى مع خلقه بذاته، أو يقولون إنه سبحانه في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو في كل مكان بعلمه، أما بذاته سبحانه وتعالى فهو فوق خلقه. وقد تقدمت الإشارة أيها الأبناء إلى الآيات التي أخبر فيها ربنا تبارك وتعالى أنه في السماء، وقلت لكم إن هذه الآيات على ظاهرها، فقوله أأمنتم من في السماء إما أن تكون ظرفية على بابها فيراد بالسماء مطلق العلو، يراد بالسماء مطلق العلو، فالله تبارك وتعالى في العلو المطلق وهو فوق كل شيء، أو تأتي فيه بمعنى على. أأمنتم من في السماء أي من على السماء. وقد جاءت آيات في كتاب الله تعالى أتت فيها في بمعنى على، ذكرت لكم منها قول الله تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض، فليس المراد الدخول في داخل الأرض، بل سيروا في الأرض أي سيروا عليها. ومنها قول الله تبارك وتعالى ذكر ما قال فرعون مهددا السحرة: ولأصلبنكم في جذوع النخل، فليس المراد أنه سيقوم بحفر هذه الجذوع ثم يدخلهم في داخلها، وإنما يصلبهم عليها، ففي تأتي بمعنى على. فكذلك في قوله سبحانه: أأمنتم من في السماء، أي من على السماء، والله تعالى بائن من خلقه، فلا يقال إنه مختلط بهم أو حال فيهم، تعالى ربنا عن هذا علوا كبيرا. وهذا الظن خلاف ما دلت عليه الأدلة الشرعية من عظمة ربنا وغناه عن خلقه وافتقار الخلق جميعا إليه. الكرسي كما مر معنا سابقا هو موضع القدمين، كما فسر هذا ابن عباس وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، وصح هذا عنهما في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، فهو أكبر من السماوات والأرض الكرسي، وهو بين يدي العرش كالمقدمة له، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والعرش أعظم من الكرسي، بل هو أعظم المخلوقات كما مر معنا، لا أحد يعلم قدره، لا أحد يعلم قدر العرش إلا الله تبارك وتعالى، والله فوق عرشه. ولو شاء ربنا لقبض كل مخلوقاته بيده سبحانه وتعالى، فصارت صغيرة حقيرة كخردلة في يد أحدنا، كما صح هذا عن حبر هذه الأمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقد نقل الألباني رحمه الله تصحيحه عن ابن تيمية، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد بلفظه: في يد الله. وكذا ابن جرير الطبري والذهبي وغيرهم من علماء المسلمين. قال شيخ الإسلام: تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم، دخل في ذلك، هنا ذلك إشارة، وإشارة إلى شيء تقدم، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. فدخل في الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، ومن أسمائه وصفاته أن ربنا قريب مجيب. قال كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالله تبارك وتعالى قريب من خلقه، مجيب لدعائهم، جمع بين قربه من خلقه وإجابته لدعائهم في قوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. العلماء يقولون في هذه الآية ستة ضمائر كلها تعود على الله تبارك وتعالى، لذلك القرب هنا فإني قريب، قربه هو سبحانه وتعالى لا قرب غيره. فالله تبارك وتعالى قريب من عباده بعلمه، فإذا دعاه عبده أجابه. ما مراد الشيخ رحمه الله تعالى من هذه الكلمات التي قرأها أخي؟ يقول: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني. يريد رحمه الله تعالى أن يبين هنا أن القربة كالمعية، أن القربة كالمعية لا يتعارض مع العلو ولا الفوقية. أن قربه تبارك وتعالى كمعيته لا يتعارض مع علوه وفوقيته. والقرب في الكتاب والسنة جاء خاصا على نوعين: قرب من داعيه كما في الآية التي قرأها أخي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقرب من عابديه كما في قول رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فهنا قرب من عابديه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وقد ورد في سبب نزول الآية التي قرأها أخي حفظه الله تعالى، وهي قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى في تفسيريهما. عند ابن جرير وابن أبي حاتم تفسيران مرويان بالسند، أن رجلا قال: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، أخبر سبحانه فيها أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ثم أمرهم سبحانه بالاستجابة له وبالإيمان به: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤمنوا بي أني أجيب دعوتهم. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية أخبر عن قربه من عباده بصيغة الإفراد، قال: فإني قريب، بصيغة الإفراد فإني قريب. وكذا أخبر عن عباده أنه قريب بصيغة الإفراد في آية أخرى، قال سبحانه وتعالى: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وفي آيات أخرى أخبر سبحانه وتعالى عن قربه بصيغة الجمع، من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن أقرب. وفي قوله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فنحن هنا في هذه الآية وفي الآية التي قبلها أتت بصيغة الجمع بخلاف الآيتين السابقتين بصيغة الإفراد. فإذا قال العظيم فعلنا وله عبيد يطيعونه، له عبيد يأتمرون بأمره، له عبيد يعملون بمقتضى ما أمر، فهذا صحيح واقع. والله تبارك وتعالى جمع بين القرب والإجابة في حديث مر معنا سابقا، قرأناه سابقا، قرأه أخي عليكم في لقاءات سابقة، حديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، فاربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، ارفقوا بأنفسكم، هونوا عليها، فالذكر يكون مع خفض الصوت، لأن الله تبارك وتعالى مع عباده يسمعهم ولا يخفى عليه شيء من أمرهم. لذلك قال الصادق المصدوق وهو أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى، قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، الذي تدعونه يسمع دعاءكم، من تنادونه يراكم، فلماذا رفع الصوت بالدعاء؟ فربنا يسمع ويرى، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والله قريب ممن دعاه، سميع لمن ذكره وناداه، فلا حاجة لرفع الأصوات، وهو قريب يسمعها إذا خفضت، وهو قريب يسمعها إذا رفعت سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ألا تلاحظون أيها الأبناء أن الشيخ رحمه الله تعالى يكرر المعنى نفسه، يقول: إثبات العلو لربنا تبارك وتعالى، وإثبات الفوقية له سبحانه وتعالى، لا يتنافى مع قربه من عباده وعلمه بهم، فهو معهم بعلمه سبحانه وتعالى، فلا تعارض. فالعلو والفوقية لا ينافي القرب ولا المعية، ولهذا جمع الله تبارك وتعالى بينهما في آية واحدة، فقال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فجمع بين علوه سبحانه واستوائه على عرشه وبين كونه معنا. ولهذا قال الشيخ قبل قليل: هذا الكلام كله على ظاهره وعلى حقيقته، ولا يجوز أن يحرف، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. ما يخطر في بالنا من أحوال مخلوقاته أو من صفاتهم، ربنا تبارك وتعالى ليس كذلك، ربنا سبحانه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فلا يقاس على أحد من خلقه. ذكرت لكم قصة ذكرها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أمام أبنائه في يوم من الأيام، قال: حال هؤلاء من يريدون قياس صفات ربهم سبحانه وتعالى على صفات مخلوقاته كحال رجل أعمى، ولد أعمى وعاش أعمى ومات أعمى، لكن بصره رد إليه لثوان يسيرة، وكان أهله قد ذبحوا ديكا وقطعوا رأسه، فلما أبصر رأس الديك ثم فقد بصره، سألهم: ما هذا الذي رأيته؟ فقالوا: رأيت رأس الديك. فكانوا إذا أخبروه عن شيء كبير أو صغير يقيس على رأس الديك. لو قالوا له: جاءت سفينة إلى مدينة جدة، فيقول لهم: سفينة؟ كيف هي من رأس الديك؟ ما السبب؟ لأنه ما أبصر من المخلوقات إلا رأس الديك. ونحن ما الذي رأيناه؟ رأينا المخلوقات التي تحيط بنا، وهناك مخلوقات أخرى لا نعلمها، والله تبارك وتعالى ليس ككل مخلوقاته، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فأوصافه وأفعاله وأسماؤه وذاته ليست كذوات المخلوقات ولا أسمائهم ولا أوصافهم ولا أفعالهم، تعالى ربنا وتقدس. لذلك قال الشيخ رحمه الله: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، أي في جميع صفاته. فهو علي في دنوه، أي علي في حال قربه من خلقه ومعيته لهم بعلمه، هو علي وقريب في علوه، فهو في علوه فوق خلقه واستوائه على عرشه قريب من عباده معهم بعلمه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. لا أريد أن أطيل على أبنائي أكثر من هذا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.